ضرب الله مثلا Thank you. وينفقوا مما شيء الله يصحى نعم سيد الله الذي خلق السماوات وَقَالَ لَكُمُ الْأَمْرُ

عندي عم يدخل الكل يأكل الله. نعم Yeah. رب اجعلني مسلما

ذا في الأولى برضو عامل لحد الحرب ده يا هو يا شيخهم كلهم خش يا حبيبي كلها يا جلد نور ربنا حاج محمد الالبي بسم الله الرحمن الرحيم يا اكبر معلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك الله يجاوبك كلام يا محمد الله يجاوبك يا رب الله يزيدك محلتنا منك يا استاذ المقرر كلهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة